التعاون يساوي النجاح. وانطلاقا من هذا المبدأ، كان التعاون المبارك بمشيئة الله تعالى بين جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم ومنصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، سائلين الله عز وجل أن يكون تعاون خير وبركة في نشر العلم والمعرفة.